الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند سورة بني إسرائيل، قال: الفرع السابع: اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في الدية وبما تغلظ، فذهب جماعة من أهل العلم أنها تغلظ بثلاثة أشياء، وهي القتل في الحرم، وكون المقتول محرما بحج أو عمرة أو في الأشهر الحرم، فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة ثلثها، فمن قتل محرما فعليه دية وثلث، ومن قتل محرما في الحرم فدية وثلثان، ومن قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام فديتان. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وروي نحوه عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، نقله عنهم البيهقي وغيره. وممن روي عنه هذا القول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والطاووس والشعبي ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغني. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغليظ الدية بالحرم والأشهر الحرم وذي الرحم المحرم، وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان. وذي الرحم المحرم، أحسن الله إليك، وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان. وصفة التغليظ عند الشافعي هي أن تجعل دية العمد في الخطأ، ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده قتلا شبه عمد، كما فعل المدلجي بأبيه، والجد والأم عنده كالأب. وتغليظها عنده هو تثليثها بكونها 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطون أولادها لا يبالي من أي الأسنان كانت. ولا يرث الأب عنده في هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئا. وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقا من دية ولا غيرها، سواء كان القتل عمدا أو خطأ. وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيره، فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة، والإطلاق أظهر من هذا التفصيل، والله أعلم. وقصة المدلجي هي ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة ابن جعثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فقال له عمر رضي الله عنه: اعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وقال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس القاتل شيء ليس لقاتل شيء. الفرع الثامن اعلم أن دية المقتول أحسن الله إليك الجواب الصحيح من القائل ثامن نعم أحسن الله تفضل